ازاي بقى في الاله ويرضى بيه ويصلي لك كده ويستجوز الروح ولا ما اعرفش ايه؟ الواحد اللي هو فيه ازاي ده في يعني تشوف ان اللي عاوز يتكلم ده ربنا يرميه ويجيب لك يعني رايح رايح للاجهاد هدى هدى شريف قلب قلب القلب قلب القلب لا يريد يعني قلوب الناس كلها زي القلب قلب تمام تمام هدى هدى شوف ربنا يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض يا شريف مرض النفاق مرض البعد عن الله مرض التكذيب مرض الشك ولذلك تعالى يا ولد القلب ده بقى ده بقى عاوز عاوز كامل الحيوي من القلب القلب الذي يوصل صحيفه الى الله تعالى قلب الان باياته الكونيه نظر فيها الاعتبار من الان باياته القرانيه من الان بكلام اهل العلم من الان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الان بحب الله وتعظيم امره ونهجه هو ده القلب المطلوب ولذلك شوف ربنا سبحانه يقول في الآية في الآية أفلم يسيروا في الأرض ما بيمشوش الأرض ليه ويتأملوا ده من شرف وراء وراء بينهم ولا حلف كلهم رايحين جايين يفوتوا على القرية فوق قوم لوط على البحر الميت ويروحوا بهناك اختيار تلاوة في طريق اللي تموتوا ويروحوا فين وفين وفين وفين ويروحوا أماكن تحتها لازم الفريق فقالوا ما لابس ليه وليه أفلم يسيروا في الأرض فتكون له قلوب قلوب ده نفس القلب المسألة دي هذا ما ينتفع به هو ده القلب السليم وده القلب الذي إذا صلح صلح الجسد كله وإذا صح القلب في الدنيا سائد صاحبه في الآخرة مش ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أهل الله بالقلب سليم يعني لو انت سلامة القلب دي سلامة صدرية يبقى انه يركب العام ولا ما يدخلش الجنة بقى لا مش ده المقصود قلب السليم هو الذي سلم لله تبارك وتعالى سلمه صاحبه لله وسلمه الله تبارك وتعالى من الامراض من الشك والشرك والكفر والنفاق والشطاط وسوء الاخلاق افلم يسلموا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قلوب ايه؟ يعقلون بها ده اللي خلى العلماء يقولوا بالعقل من القلب مش من الدماغ. ازاي ده فلان ماشي وجهه فقد استخدمها لمده 10 ايام ده ده بيعمل قلبه شغال تمام. الراحه الرهينه مش الذاكره مش العقل الراحه اللي بقت حافظه مخزن الذاكره الضرب انما القلب يحل العقل ربنا لا له مشرك ظالم القلب هو الذي قال عنه انه موطن العقل والفهم فتكون له قلوب يعقلون ولذلك اليهود لما سمعوا كلام النبي قال الله عنهم قالوا ايه وقالوا قلوبنا ايه غلف يعني مقفوله من حوالين الشيخ نسال الله السلامه على العافيه يبقى ايه ده فتكون له قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها الله طب ما بيسمع يا رب يقول ايه ده سامع ده سامع ما شاء الله تمام ولا بيحاول يسمع لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا تتبصر لا يسمع لها لم يرى ما ينفعه ويتأثر قلبه فيتصل بذلك قلبه لا يرون عندما يحبون ان يرون شهواتهم اصبحوا يرون بشكل ما تسمع حتى وان نظر فيما ينفع المسلم صعب الله ونفعنا بالنظر الينا والى وجهك الخير في الاخره. معلش المساله يروح بيروح ما فيها الروح اليوم تلقى معك فاسعدوا وعدوا ان تلقى فتكون لهم قلوب يعقلون بها او امانا يسمعون بها فهنا ان لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها لقد افهم ولا اهدر تسمع والعين تبصر تزيد اولئك كان كالانعام من البطل نسال السلام بل هو بطل يعني وكان الله اعتذر الى الانعام فالانعام لها دور مهمه تؤديه وهذا لا لو له فنحن من يأكل ويشرب يأكل ولذلك أنت في عهد عالم الحرم يقول إلا من تقلبه والذلك نسبة دائما يعني يحس على قوحات القلب حتى تحسبوه يسأل الله صلى الله عليه وسلم يا مهلم القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف صوما على طاعتك سلام سلام صلى الله عليه وسلم.